كتاب الشهادات. قال في البستان: اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع. نوع غلظ فيه الشرع وهي الشهادة على الزنا، ونوع توسط فيه وهو الحد والقصاص، ونوع خفف فيه وهي الشهادة على الأموال والحقوق، ونوع أخف منه وهو ما يتعلق بعورات النساء. يا كلام بدأته بغير فائدة. صاحب البستان هو حفيد بن مظفر صاحب البيان، ولا غلط فيه إلا العكس، إنه إذا شرط الشارع لبس الشهادة وغلط فيها يعني إنه ما قبل في الزنا إلا أربع شهود، هذا ما هو تغلط، تخفي لأجل إسقاط الحدود، لأجل إذا ما حصلت أربع شهود على الزنا فلا يقام الحد. ما بالشي هو ضعيف ذا صاحب البستان، ما هو بسيط. البيان هذا أحسن منه، البيان هو جيد، هو من عيون كتب أصحابنا وثقة. بنيون يقول من الأصول، ما ظنها من الكيس بيجعزم يهبله من جيبه وجابر. السبب إن كانها ركزها الإمام شرف الدين هو بالشيخ الإسلام وعفاش وعيسر وسبر حاشية على البيان، وهي البستان حاشية البيان، وهي في نسخنا نفس البستان كله موجود في هامش البيان، ومعنا نسخة مستقلة. مشجعها الإمام عز الدين بن الحسن لما طاش، وبعد طيشه ذا جاء اختلاف بعد وفاة الإمام عز الدين بين الوشلي والإمام شرف الدين في جانب الاثنين، والحسن بن عز الدين في جانب، وهبوا ذا يحكم صاحب البستان يحكم ببطلان إمامة الحسن بن عز الدين، وحكم به ورجع هيمن اشتيها من على الإمام شرف الدين والإمام الوشلي، أن عنده أن إمامتهم إمامة الوشلي ما هي إلا بسبب حكمه، بحكمه بإبطال إمامة ابن الإمام عز الدين الحسن ابن الإمام عز الدين، وضجرها الإمام شرف الدين وعزله ومنعه حتى من التدريس، وهب بدله، هب فقيه بدله، هب الناظري صاحب الفرائض مشجعه، وجاءت الفرائض مدرس من ذلك اليوم إلى التاريخ، وملوا بها اليمن نسخ لا تحصى قبل الطبع، كان مخطوطاتها في كل يد من أيام الإمام شرف الدين. صار والقسام والعجائب لا غلط فيها الشرع، إنها تخفيف، لأن يعني إذا ما بهتم أربعة شهود فلا يقام لها، بل هو منع من الشهادة، وقالوا إنه إذا راح ينظر إلى العورات الإنسان فإنها يعصي، نعم عصي بل إذا صادق، ولأن النظر إلى العورة حرام. فصل: يعتبر في الزنا وإقراره أربعة رجال أصول. لو كان سبر مثل الأزهار يقول لا تغليب ولا تخلي، يتقيد بقيود الشرع. يعتبر في الزنا أي في صحة الشهادة في الزنا أربعة رجال أصول. قول أصول هو إشارة إلى بحث، إلى بحث الإرعى، يعني لا جه شاهد عن شاهد، هم الأصول المباشرين الذين رأوا الفاحشة، فإذا ما بلا شاهد على شاهد، إذا جاءوا أربعة يشهدوا إن أربعة يشهدوا لهم إن فلان زنى فلا تقبل. لماذا سميت الإرعى؟ لأن فلان أرعى فلان، خلاه يرعى شهادته. يعني معنى أدى لا أرعاه، يعني جعله يرعى، جعله راعيا له، جعله يرعى كلامه ويحفظه. ولو عبيدا فلا يقبل في الشهادة على الزنا ولا على الإقرار به دون 4 رجال، ولا شهادة النساء لا تقبل، ولا الخنثى ولا الفروع، رحمة من الله تعالى بعباده. قد إيه بيسبر مثل ابن المنذر، يعلل ويتفلسف. الفلسفة ما بحاجة لها، تقدم في كتب أصول الفقه إن العلل علل الأحكام، تشتي لها مدارك شرعية وعقلية. ورحمة لعباده في درء الحد عن الفاعل، وكلها بيقول إنها تغلب، يسكت حب مثل ما في الأزهر. الأزهر الذي فيه دل عليها الكتاب والسنة نصوص ما فيها شك، إنها لا تقبل 4 شهود. هذا في الزنا وفي إقرار، أي إقرار الرجل بالزنا، إذا ما اطلعوا على الزنا يشهدوا على إقرار. وفي حق الله تعالى ولو مشوبا والقصاص رجلان أصلان. كن حافظوا على الإعراب، أنا ابن حافظ عليه علشان يفتهم المعنى. قولها القصاص معطوف على حق، في حق الله تعالى والقصاص، أيوة في القصاص. القصاص هو حق لله، وكل الأشياء هي حق لله، لكن قصدهم بها الحق الذي هو لله، الذي هو خالص، ما هو مشوب بحقوق المخلوقين. ولو مشوبا كحد القذف والسرق، السارق للقطع لا للمال، ما هي علشان الشهادة على المال. والقصاص ولو فيما يتعلق بعورات النساء فإنه يعتبر في ذلك رجلان أصلا، ولا يقبل في ذلك شهادة النساء ولا الفروع غالبا. أنا بتعجب من حين يقول غالبا ويحترز من صور ما لها حد، ما عدا غالب، لأن معنى غالبا أي هذا الحكم الذي تقدمه غالب في أغلب العشر. قال احترازا من الرضاع وتثليث الطلاق والوقف أصله وغلته، وما عدا الحدود والقصاص والعتق فإنه يقبل فيه الفروع والنساء إلا وقد الأكثر. الإمام شرف الدين رحمة الله عليه بدل غالبا، أمر بتبديلها، والله جابها في الأثمار، لكن أمر الشيخ يحيى بن محمد المقرائي في كتاب فتح الغفار أن يزيلها. وأما إذا كانت فيما يتعلق بعورات النساء، وفيما يتعلق بعورات النساء عدلة، أي يعتبر، ولا عدلة معطوف على 4 رجال، يعتبر فعل مضارع مغير صيغة مبني لما لم يسمى فاعله، وأربعة رجال 4 نائب الفاعل مرفوع بضمة ظاهرة على التاء، وقولها عدلة معطوف على 4، أي ويعتبر فيما يتعلق بعورات النساء عدلة في الشهادة على أن المرأة ولدت، أو في الشهادة على أنها بكر إذا جاء اختلاف في المرأة واتهمت بالزنا، الشهادة على بكارتها لا يحتاج يهبوا 2 نسوان ولا أكثر فيؤدي إلى كشف العورات جور مبلغ للضرورة. وإذا جاء اختلاف حين بعض المرات تولد 2 نسوان من مرة وجاء يتفاوتوا على الجهل، كل واحدة تخطف الولد الذي يساعدها، فبنجيبها امرأة حاصلة عندهم تكفي عدل، لأن هذه المرأة ولدت بهذا. وأما إذا كانت فيما يتعلق بعورات النساء حرائر وإماء للطفلة حرائر وإماء للطفلة التي لا تشتهى فكالرجل، والمراد بالعورة ما بين الركبة والسرة نحو ما لا يطلع الرجل عليه من النساء كأمراض الفروج والولادة، فإنه يقبل فيه امرأة عدلة في غير ما يوجب القصاص، ولو كانت العدلة أمة فلو شهد أكثر من واحدة نظر، فإن كان ذلك على طريق المفاجأة جاز. اشتنها إذا جاء أكثر من واحدة فتبطل الشهادة لأن النظر إلى العورة محرم، فتبطل عدالتها. فإن كان ذلك على طريق المفاجأة جاز، وإن قصدنا النظر للشهادة ففي حالة واحدة يكون ذلك قدحا في عدالتهن مع العلم، وفي حالتين تصح شهادة الأولى، ما الأولى تصح شهادتها للضرورة، وأما الثانية فإن جهلت شهادة الأولى لم يكن قدحا في عدالتها، وإن علمت كان قدحا. فأما الصبي إذا ادعى أو ادعي عليه البلوغ بالإنبات، وكذا إذا لم يوجد عدلة فيما يتعلق بعورات النساء فلا بد من رجلين عدلين، ويكفي عنهما نظر الحاكم بنفسه لأنه يجوز له أن يحكم بعلمه. وأما إذا كانت الشهادة فيما عدا ذلك، وفيما عدا ذلك ما عدا حتى يريوش عدا ذلك فيما عدا ما تقدم، فإنه يقبل رجلان أو رجل وامرأتان أو ويمين المدعي. هنا حرفين عطف من جور الاختصار، صاروا أو حرف عطف والواو حرف عطف، وحذف المعطوف الأول، يعني أو شاهد ويمين المدعي. يعني أو شاهد رجل، هذه تقدم رجلان أو رجل وامرأتان ويمين المدعي، لا ما بلا شاهد ما امرأتان ما يزال في خلاف بين الأصوليين، جعلوهم ذي الاستثناء ما بلا رجل أو رجل ويمين المدعي سواء كان في نكاح أو طلاق أو نسب أو أصل وقف أو غلته أو مال. وأما امرأتان مع يمين المدعي فلا يصح الحكم به عندنا لأجل النصوص إلى هنا. أحسن الله إليك.